السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح قسم العبادات من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا قد فرغنا في مجالس البارحة من شرح كتاب الزكاة، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح كتاب الصيام. فيتفضل الأخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كلل جهود شيخنا بالقبول، ومن عليه برضاك، والديه ومشايخه والسامعين، آمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: كتاب الصيام. نعم، قوله كتاب أي هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الصيام وأضم بعضها إلى بعض. والصيام في اللغة الإمساك، كما قال ذاك: خيل صيام وخيل غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلق اللجما، أي خيل ممسكة عن الصهيل وخيل تصهل. وفي الاصطلاح الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. الإمساك عن المفطرات التي جاء النص بكونها مفطرات، وسيشير إليها الشيخ إن شاء الله عز وجل، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله. لا بد من النية، من نية التقرب، لأن الإمساك قد يكون للحمية وقد يكون لغيرها، فلا بد من نية التقرب إلى الله عز وجل، وسيأتي الكلام على النية إن شاء الله عز وجل. نعم. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. نعم، هذا هو الأصل في الصيام. وفي هذه الآية قول الله عز وجل: كتب عليكم أو فرض، أي فرض عليكم، أي فرض عليكم، لأن الكتب هو الفرض. وفي هذه الآية أن الصيام كتب على الذين من قبلنا، والله أعلم كيف كان، إلا أن نجزم أن الصوم الذي فرض علينا أيسر من الصوم الذي فرض على الذين من قبلنا. وهذا يدل على عظم مصلحة الصيام، لأن العلماء يقولون مما يدل على عظم مصلحة الشيء أن يأتي به جميع الأنبياء، أو أن يكون في دين الأنبياء، فإن هذا يدل على عظم مصلحته وأن مصلحته دائمة ثابتة، فهذا يدل دلالة بينة على عظم مصلحة الصيام وأن مصلحته مستمرة باستمرار الأزمان. نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. نعم، يجب صيام رمضان لأن الله فرضه كما في هذه الآية، وهو ركن من أركان الإسلام كما في حديث: بني الإسلام على خمس، على كل مسلم. والإسلام شرط لوجوب الأداء والصحة، فالكافر لا يجب عليه أن يصوم أداء وإن كان مخاطبا بالفروع ويعذب يوم القيامة مع تعذيبه على كفره بتركه الفرائض، فإنه مخاطب بفروع الدين، إلا أنه لا يخاطب بها أداء، وإنما تطلب منه بشرطها، وشرطها هو الإسلام. كما أن الصلاة تطلب بشرطها وهو الطهارة، فإن الفرائض تطلب من الكافر بشرطها وهو الإسلام. فلا يجب عليه أداء الصوم حال كفره، ولا يصح منه. فلو صام الكافر كما يفعل بعض جيران المسلمين في بعض الدول، يصومون مع جيرانهم، يصومون مع جيرانهم، هذا الكافر لا ينفعه صومه شيئا ولا يصح منه. نعم. والبلوغ شرط للوجوب، فلو صام الصبي صح منه، ويؤمر الصبي المطيق للصوم بالصوم، وإذا صام فله أجر ولوالديه أجر، إذا صام فله أجر ولوالديه أجر، إلا أنه لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، لأن القلم المؤاخذة مرفوع عن الصبي، وكما قال بعض العلماء الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا عمل صالحا كتب له ولا تكتب عليه سيئة. عاقل، فلا يجب الصوم على المجنون، والعقل شرط للوجوب والصحة، فلا يجب الصوم على المجنون، ولو صام المجنون ما صح منه، لأن القلم مرفوع عنه، ولأن آلة القصد مفقودة فيه، قادر على الصوم لا بد من القدرة، والقدرة كما تعرفون شرط للوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعجز عن الصوم نوعان: عجز طارئ مؤقت يزول ولا يمنع الصوم، كالمرض والسفر، يعني العجز بسبب المرض والعجز بسبب السفر، فهذا يخفف عنه، فلا يجب عليه أداء الصوم، ويجب عليه القضاء. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله، عجز دائم لا يرجى زواله، كالمريض مرضا دائما، كالمريض مرضا دائما، كمريض الكلى الذي قال الأطباء إنه لا يستطيع الصوم، والكبير غير القادر، فهذا ينافي القدرة على الصوم بالكلية، فلا يجب عليه أن يصوم، لا يجب عليه أن يصوم، ولكن يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام عقله معه، يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام عقله معه. ويزاد أمر يتعلق بالمرأة، وهو أن تكون الأنثى سالمة من الحيض والنفاس، أن تكون الأنثى سالمة من الحيض والنفاس، فإن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخر. نعم. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، يجب الصوم بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرى هلال رمضان، وهذا باتفاق العلماء، ولاحظوا يا إخوة أن الذي في الأدلة وفي كلام الفقهاء أن يرى هلال رمضان، ليس أن يوجد، ليس أن يوجد، وإنما أن يرى. ولذلك هذا النقاش الطويل العريض الذي يثار كل سنة، هل الهلال ولد أو لم يولد، وهل وجد أو لم يوجد، لا معنى له شرعا، لأن وجوب الصوم لم يعلق بوجود الهلال، وإنما علق برؤية الهلال، فإذا رأيناه وجب أن نصوم باتفاق العلماء، وسيأتي الدليل إن شاء الله. والأمر الثاني بإكمال شعبان 30 يوما، وذلك إذا لم يرى هلال رمضان، سواء كان هنالك غيم أو لم يكن، ولا يجوز صيام 30 من شعبان لمن أجل رمضان بغير رؤية الهلال قبله، فيكون هو الأول من رمضان إذا رؤي الهلال قبله. لا يجوز للناس أن يصوموا 30 من شعبان احتياطا لرمضان، سواء كان في السماء غيم أو لم يكن في السماء غيم، إلا إذا رؤي الهلال ليلة 30 فإن هذا يدل على أن هذا اليوم هو أول أيام رمضان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. نعم، إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له اختلف العلماء في تفسيرها، لكن الصحيح فعدوا له شعبان 30 يوما كما فسرته الروايات الأخرى. نعم. وفي لفظ فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. نعم. وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري ومسلم ومسلم. فهذا تفسير لفاقدروا له، أنه فأكمل عدة شعبان 30. ولذلك الصحيح أنه إذا لم نرى هلال رمضان فإنا نكمل شعبان 30 يوما، سواء كان في السماء غيم أو كان في السماء صحوا. نعم. ويصام برؤيته عدن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، أي يتحفظ لدخول شعبان وضبط شعبان، فإذا رأى هلال رمضان صام، وإذا لم يرى عد شعبان 30 يوما ثم صام. وهذا نص في العد. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم، يثبت هلال رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم برؤية مسلم واحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهنا لا يفرق بين الذكر والأنثى على الصحيح، لأن هذا متعلق بالرؤية، والرؤية ما يختلف فيها الرجل عن الأنثى، العين هي العين، العين في الرجل هي العين في الأنثى، فليس هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا، بشرط أن يكون الرائي عدلا، لأنه خبر والخبر لا بد فيه من العدالة، مكلفا، لأنه ينبني عليه أمر عظيم في التكليف، فلا بد أن يكون من رأى الهلال مكلفا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الألباني. فابن عمر رضي الله عنهما لما رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، صام النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر رضي الله عنهما وأمر الناس بالصيام. فدل ذلك على أن هلال رمضان تثبت رؤيته برؤية واحد. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. الشهور غير رمضان لا يثبت دخولها بالشهادة إلا برؤية شاهدين عدلين، لا يثبت دخولها بالشهادة إلا برؤية شاهدين عدلين، لأنه الأصل في الشهادات، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا، فتبقى بقية الشهور على الأصل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وصححه الألباني. فثبت بهذا أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدي. طيب قال، يقول لي قائل منكم: حتى رمضان؟ قال: فإن شهد شاهدان فصوموا. قلنا: نعم، لو شهد شاهدان برؤية هلال رمضان فإنه يثبت، لكن هذا لا يمنع أن يثبت برؤية شاهد، وقد دل الحديث على ذلك، فيسقط المفهوم، لأن العلماء يقولون لا مفهوم مع المنطوق. يعني عندما نقول إن شهد شاهدان مفهومه إذا شهد واحد ما يقبل، فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو منطوق بقبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان سقط المفهوم هنا. لكن يبقى هلال شوال على هذا الحديث، لا بد فيه من رؤية شاهدين. نعم. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. نعم، يجب تبييت النية، أي يجب إيقاع نية الصوم في الليل. البيات هو الليل، يجب إيقاع نية الصوم في الليل إذا كان الصيام فرضا، سواء كان فرضا أداء مثل رمضان، أو فرضا قضاء مثل إنسان عليه يوم من رمضان، أو فرضا بالنذر مثل إنسان نذر أن يصوم يوما، لا بد لصحة هذا الصوم من تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا صيام له يحمل على الصوم المشروع، يعني فلا صيام مشروع له. فإن قال قائل: هذا الحديث عام في كل صوم، فلماذا قال الشيخ في الفرض؟ نقول: لأن النفل قام له دليل خاص أخرجه من هذا الحديث، أخرجه من هذا الحديث. لكن هنا مسألة قبل أن ننتقل إلى النفل، وهي: إذا قلنا بأنه لا بد من تبييت النية من الليل لصيام الفرض، فهل يجب في كل ليلة في رمضان، أو تكفي النية في أول الشهر؟ الأقرب والله أعلم أنه تكفي النية في أول الشهر ما لم ينقطع الصوم، ما لم ينقطع الصوم، وهذا ما يسمى عند الفقهاء باستصحاب النية. النية إذا وجدت في أول الشهر فإنها مستصحبة، إلا إذا انقطع الصوم، انقطع مثل ماذا؟ مثل امرأة حاضت حاضت في الشهر أفطرت انقطع صومها. إذا أرادت أن تصوم بعد الحيض لا بد من أن تبيت النيل. إنسان سافر وأفطر في السفر، إذا أراد أن يصوم بعد هذا السفر أو بعد هذا اليوم فإنه يجب أن يبيت النية من الليل. نعم. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. أما النفل فيجوز بنية من النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا طلب طعاما فلم يجد قال إني إذا صائم، فدل ذلك على أن النفل يصح بنية من النهار بشرط ألا يسبقه تناول مفطر. فلو أن الإنسان بعد الفجر شرب، لو نوى بعد ذلك أن يصوم ما يصح. فإذا لم يسبقه مفطر ونوى من النهار فإن صومه يصح، هذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح. نعم. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. نعم، المريض له أحوال. الحالة الأولى المريض مرضا يسيرا كالصداع أو الألم اليسير أو الحمى الخفيفة، فهذا يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصيام، لأن الإنسان لا يكاد يخلو من ألم، ولو قيل إنه يبيح الفطر لما صام أحد. فهذا المرض اليسير لا يسبب التخفيف بالفطر. والحالة الثانية مريض مرضا شديدا أو متوسطا، ويغلب على الظن تضرره بالصوم فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم حرام عليه أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. مريض مرضا شديدا أو متوسطا وأخبر الأطباء أنه إذا صام يتضرر، وربما وصل إلى تلف العضو، وبل ربما وصل إلى الموت، فهذا يحرم عليه أن يصوم ولا يجوز أن يكابر، بل يجب عليه أن يفطر. والحالة الثالثة مريض مرضا شديدا أو متوسطا يشق معه الصوم ولا يغلب على الظن حصول الضرر، ولكن يخشى منه لكنه لا يغلب على الظن، لكن المشقة موجودة، فهذا يستحب له أن يفطر وله أن يصوم كما قال الشيخ، لكن الأفضل له أن يفطر. وأما المسافر، والمسافر على التحقيق عندي هو من خرج من مصره إلى مسافة 85 كيلومترا مطلقا أو أقل إذا جرى العرف بأنها سفر. من خرج من مصره، من بلده، من حدود بلده يريد مسافة 85 كيلومتر فأكثر، فهذا مسافر مطلقا ولا نلتفت فيه إلى العرف، ما دام أنه سيخرج من حدود مصره، من حدود قريته، ويريد مسافة 85 كيلومتر أو مسافة 80 كيلومتر فأكثر، مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فهذا مسافر. طبعا نحن نقول يا إخوة يريد، ليعلم أن السفر يبدأ من خروجه من مصر، ما يحتاج أن يصل مسافة 80 كيلومتر حتى نقول إنه مسافر، لكن هو عند خروجه يريد قطع مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فهذا مسافر ولا نلتفت فيه إلى عادة الناس، وهذا معنى قولي مطلقا. أو دون 80 كيلومتر وقد جرى العرف بأنها سفر، يريد أن يقطع مسافة 70 كيلومتر مثلا والعرف في بلده أن هذا سفر، فهذا مسافر، هذا مسافر. والمسافر له أن يفطر سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر، وهذا يفطر بالإجماع. ما معنى دخل عليه رمضان وهو مسافر؟ يعني مثلا ذهب إلى العمرة في آخر شعبان فدخل عليه رمضان وهو هناك في مكة، هذا له أن يفطر بالإجماع. أو سافر في أثناء رمضان ليلا فإن له أن يفطر اليوم التالي بالإجماع. أو سافر أثناء رمضان نهارا فهذا يفطر على الراجح، لو أن يفطر على الراجح. وله أن يصوم، وله أن يصوم، له أن يفطر وله أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر. لكن إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر، يتأكد في حقه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. وهذا محمول على من يشق عليه الصيام فإنه يتأكد في حقه أن يفطر. وإن كان يسهل عليه الصوم ويشق عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما دام أن الأيسر عليه هو الصوم وهو مخير إن شاء صام أو أفطر فالأفضل أن يصوم، فالأفضل أن يصوم. فإن استوى الأمران فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال الأفضل أن يفطر إن استوى عنده الصيام والفطر، بعضهم قال الأفضل أن يفطر ليأخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. وقال بعض الفقهاء الأفضل أن يصوم ليدرك فضيلة الشهر، ليدرك فضيلة الشهر. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يصوم أحيانا ويفطر أحيانا ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فيسن أن يفطر أحيانا ويصوم أحيانا. ولو أنه مثلا سافر 3 أيام أو 4 أيام فصام يومين وأفطر يوما، أو صام يومين وأفطر يومين، فهذا أفضل ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطرفين في الصيام وفي الفطر. نعم. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، المرأة الحائض يحرم عليها الصوم ويفسد صوم المرأة بالحيض، يحرم عليها الصوم إن كانت حائضا في أول اليوم، سواء استمر حيضها أو لم يستمر، يحرم عليها أن تصوم. مثلا امرأة فتشت في نفسها بعد أذان الفجر فوجدت شيئا، فإنه يحرم عليها أن تصوم حتى لو جف بعد هذا. وإذا أتى المرأة الحيض ولو لحظة قبل المغرب فسد صومها، ويجب عليها القضاء في الحالين، يجب عليها القضاء في الحالين، وهذا من نقصان دينها كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ وهذا محل إجماع أنه لا يجوز لهما الصوم ويجب عليهما القضاء. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إن غلب على ظنهما حصول الضرر عليهما أو على ولديهما بالصوم وجب عليهما الفطر. إن غلب على ظنهما أو تيقنا حصول الضرر بالصوم وجب عليهما أن يفطر، لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كانت المرأة الحامل تخشى، تخاف الضرر، وكذلك المرضع، فلا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تخاف الضرر على نفسها، أن تخاف الضرر على نفسها، سواء خافت على ولدها أو لم تخف، لكنها تخاف الضرر على نفسها، فهنا لها الفطر ويجب عليها القضاء فقط. لها الفطر ويجب عليها القضاء فقط، لأنها لا تعد أن تكون مريضة، لا تعد أن تكون مريضة. وقد نقل جمع من الفقهاء الإجماع على هذا، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، سواء خافتا على الولد أو لم تخاف عليه، مع ذلك يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء فقط. أما إذا خافت الحامل على ولدها فقط، أما هي ما تخاف على نفسها، أو خافت المرضع على ولدها فقط أما هي فلا تخاف على نفسها، فإنه يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء، لأن الأصل المضطرد أن كل من أفطر لعذر يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والإطعام عن كل يوم مسكينا، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما بالإطعام، فتجمع بين الصيام بين القضاء والإطعام، وهذا الترجيح وهذا الظاهر والله أعلم. وهذه المسألة مما تشكل على الناس ويكثر فيها الأخذ والرد كل سنة، هل الواجب عليها الإطعام فقط دون قضاء أو كذا؟ ولكن الراجح بعد دراسة المسألة أنه يجب عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الراجح وهو الأبرأ للذمة والأحوق لها، وهو الراجح وجوبا، ولولا أن الأمر محل اختصار لبسطت هذه المسألة لعظم الحاجة إليها، لكن من شاء يرجع إلى المطولات ويرجع إلى شروحي لكتاب الصوم، فقد شرحت كتاب الصوم من عدة كتب حديثية وفقهية في المسجد النبوي وفي غيره، وتعرضت لهذه المسألة وبسطتها وبينت الراجح فيها وهو الذي ذكرناه هنا. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، العاجز عن الصوم لكبر سن مع بقاء عقله، مع بقاء عقله، لأن يا إخوة إذا ذهب عقله أو غلب ذهاب عقله فإنه لا تكليف عليه مطلقا، يسقط التكليف ولا يجب شيء. يعني إذا دخل الرجل في الخرف وأصبح ما يعرف شيئا، لا يعلم شيئا، وينادي أولاده يقول لابنه مثلا يا أبي، ويتذكر الماضي والغنم والكذا والكذا والكذا وما يدري شيئا الحاضر، هذا ما عليه تكليف أصلا. كذلك إذا غلب عليه حتى لو كان يعقل أحيانا لكن الغالب عليه ذهاب عقله، فهذا ليس عليه تكليف أصلا ولا يطالب بشيء. لكن إذا كبر سنه ورق عظمه وبقي عقله معه، وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري في الصحيح. فهذه الآية في الكبير من الرجال والنساء الذي لا يطيق الصوم لكبر سنه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد أطعم أنس رضي الله عنه عن كل يوم مسكينا لما ضعف، كما عند الدارقطني والطبراني. فهذا هو الواجب، ويجوز أن يجمع طعام الشهر كله ويجوز أن يفرقه. والإطعام هنا على الراجح من أقوال أهل العلم يصح أن يكون بأن يطبخ الطعام ويقدم للمساكين فيأكل كل مسكين حتى يشبع، ويجوز أن يقدم حبا، وإذا قدم حبا فإنه يعطى المسكين كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف من الطعام، فإن جعل معه إدامه فهذا كمال. إن جعل معه إدامه شيء من الدجاج شيء من اللحم فهذا كمال، ليس بواجب، لكن الواجب هو الطعام الحب بنفسه كأرز ونحوه. نعم. ومن أفطر فعليه القضاء فقط. نعم، من أفطر فعليه القضاء فقط بالمفطرات إلا الجماع. فمن تعمد الفطر بالأكل أو الشرب فإنه لا يجب عليه إلا القضاء مع الاستغفار، وليست عليه كفارة على الراجح من أقواله العلم، لأن الكفارة لم ترد إلا في الجماع، ولا يصح قياس الأكل على الجماع. فمن أفطر بمفطر من المفطرات فإنه لا يجب عليه إلا القضاء. والمفطرات الشيخ يشير إليها. نعم. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجر. إذا كان فطره بأكل أو بشرب، هذه مع الجماع أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع. جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذه محل إجماع. أو قيء عمدا، فالقيء إذا غلب على الإنسان فقاء فإنه لا يفطره، لكن عليه أن يتحفظ من رجوع شيء إلى حلقه. مثلا امرأة حامل فغلبها القيء وقاءت، صومها صحيح، لكن عليها أن تتحفظ أن لا يرجع شيء بعد أن يكون خرج إلى الفم. أما من تعمد القيء، وتعمد القيء إما بفعل شيء أو ذهاب إلى مكان يعلم الإنسان أنه لو ذهب إليه يقي، يعني مثلا الإنسان وضع إصبعه بداخل حلقه فقاء، هذا تعمد القيء، أو يعرف مكان فيه رائحة هو لا يتحملها ويعرف من حاله أنه إذا ذهب هناك يقي ما يتحمل هذه الرائحة، هذا يكون تعمد القيء إذا ذهب هناك وقاء، فهذا عليه القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الحديث يفيدنا ما ذكرناه من الأحكام، كما أنه يفيد فائدة عظيمة، وهي أن من تعمد الفطر في رمضان يجب عليه القضاء، وإن كان ورد في الوعيد أنه لم يقضه وإن صام الدهر كله، هذا وعيد، لكن يجب عليه أن يقضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي. فمن تعمد الفطر فإنه يجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة. نعم، أو قيا عمدا أو حجامة. أو حجامة، والحجامة معروفة، وهي إخراج الدم بالآلات المعروفة. والحجامة قد اختلف العلماء في كونها مفطرة، والمذهب عند الحنابلة أنها مفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. والجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وهذه مسألة من أصعب مسائل الصيام، والذي ظهر لي والله أعلم بعد دراستها وجمع أدلتها أن الحجامة لا تفطر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحتجم وهو صائم، لا ينبغي للإنسان أن يحتجم وهو صائم إلا من ضرورة. يعني لو جاءنا شخص وقال: يا شيخ أريد أن أحتجم في نهار رمضان، نقول له: لا، أخرها إلى الليل، لأن الخلاف قوي. لكن لو اضطر، اشتد عليه المرض في النهار واحتاج للحجامة واحتجم، فإن صومه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم ينقل عنه أنه قضى، ولو قضى لنقل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد المنع، فدل ذلك على أن المنع تقدم ثم جاءت الرخصة. فالذي يظهر لي والله أعلم بعد النظر الشديد والطويل في المسألة وجمع الأدلة والمراجعة الشديدة أن الحجامة لا تفطر، لكن الخلاف فيها قوي جدا، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها في نهار رمضان من غير حاجة شديدة. فإن وجدت الحاجة الشديدة فاحتجم في النهار فإن صومه لا يبطل. طيب، التبرع بالدم، خروج الدم من الصائم إن كان يسيرا لا يضره، وإن كان كثيرا فالذين قالوا إن الحجامة تفطر وقالوا إن العلة أنها تضعف الصائم فمن باب أولى أن يقولوا إن التبرع بالدم الكثير يفطر، لأن الدم الذي يخرج من الحجامة ليس بذاك الكثرة. فإذا كان قالوا إن الحجامة تفطر وعللوا بأنها تضعف الصائم فمن باب أولى أن يكون التبرع بالدم الكثير مفطرا، لكن على ما رجحناه فإن التبرع بالدم لا يفطر، لكن ينبغي اجتنابه في نهار رمضان إلا من حاجة، يعني والله جاري جاءني وعنده مريض وقالوا ما يمكن إجراء عملي حتى تأتي بدم ونحن في رمضان، هنا في حاجة ظاهرة، فلو تبرع الإنسان بالدم في نهار رمضان بمثل هذا فإن صومه لا يفطر ولا يفطر بهذا، على ما يظهر لي أنه الراجح، والله أعلم. نعم. أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة، بمباشرة فعل أو بمباشرة سبب. مباشرة فعل مثل أن يفضي بيده إلى ذكره حتى يمني حتى يخرج المني، فهنا يفطر لأن هذه شهوة، وقد ورد في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أو بمباشرة سبب فيفكر حتى ينزل المني، يفكر ويستمر في الفكر فيكون باشر السبب، أو ينظر إلى امرأته على حال شهوة ويستمر في النظر حتى ينزل، فإن هذا يبطل الصوم ويفسد الصوم. أما لو غلبه الفكر، ما بشره هو، غلبه الفكر، إنسان مسكين متغرب عن أهله وفي نهار رمضان وغلبه الفكر ما يستطيع يطرده فحصل الإنزال، فهذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه لأنه ذرعه. أو مثلا نظر إلى امرأته نظرة فسارع إلى الإنزال، نظر نظرة عابرة فسارع إلى الإنزال، هذا ما يفسد الصوم. إذن إذا باشر الفعل أو باشر السبب حتى أنزل فإن صومه يفسد بهذا. نعم. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، من أفطر بالجماع فإنه يجب عليه أن يقضي وأن يكفر الكفارة المغلظة، فيؤمر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد يؤمر بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يؤمر بإطعام 60 مسكينا. والراجح من أقوال أهل العلم أن لكل يوم كفارة، فلو تكرر الجماع في يوم واحد فإنه يأثم في كل فعل ولكن لا كفارة إلا واحدة، يكفر كفارة واحدة. يعني مثلا والعياذ بالله، مثلا في نهار رمضان الصبح جامع امرأته أفطر، الظهر جامعها، لا يجوز له أن يجامعها لأن هذا فطر بسبب محرم فلا يكون عذرا، يعني ما يقول قائل خلاص ما دام أفطر في أول النهار إذن يأكل ويشرب، لا، يجب عليه الإمساك لأن هذا بفعل محرم ليس بعذر. فلو أنه جامعها في الصبح فإنه يأثم ويفطر، طيب ثم جامعها مرة ثانية في الظهر يأثم إثما جديدا، وثم جامعها بعد العصر يأثم إثما جديدا، لكن الكفارة واحدة لأن الحرمة لليوم الحرمة لليوم، ولو جامع في يومين فعليه كفارتان، لأن كل يوم له حرمة مستقلة. وهكذا، وقد جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث متفق عليه، فدل ذلك على أن من وقع على امرأته في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر كفارة المغلظة، ويجب عليه مع ذلك أمران: القضاء والتوبة، القضاء والتوبة مما فعل. فإن ترتيب الكفارة على الفعل دليل على أنه من كبائر الذنوب، ترتيب الكفارة على الفعل دليل على أنه من كبائر الذنوب، فلا بد من توبة. إذن على ثلاثة أمور: التوبة والقضاء والكفارة المغلظة. عليه وعلى المرأة إن كانت صائمة وطاوعته، إن كانت صائمة وطاوعته، نقول إن كانت صائمة لأنه يمكن أن تكون حائض ويقع عليه فهي ليست صائمة، وطاوعته لأنها يمكن أن تكره، يمكن أن يكرهها بأن يهددها بأمر لا تطيقه أو يجبرها بالقوة، فإذا كانت مكرهة فليس عليها كفارة لكن عليها القضاء. أما إذا كانت مطاوعة، بعض النساء تقول: والله خاف زعله، عارفة أنه حرام لكن خاف زعله، خاف يزعل علي، لا هذه مصيبة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أنا يا إخوة أنا أقول ما نسأل عنه، ما نسأل عنه. بعض تقول: والله غصبا عني. كيف غصبا عنك؟ ربطك، أمسك بالقوة، هددك بشيء عظيم، تقول: لا خاف يزعل مني. لا هذا ليس إكراها، هذه مطاوعة، فيجب عليها ما يجب على الرجل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق. من فقه الشيخ أنه لما ذكر المفطرات أعقبها بهذا الحديث: فمن تعاطى مفطرا ناسيا كونه صائما، مثل مثلا الإنسان أخذ الخبز الحار من الفرن وعادته أنه يأخذ قطعة، وهذه عادة غالبة عند الناس، وحتى أنا أقول يعني لا يكاد الخبز الحار أن يصل إلى البيت كاملا، فهو معتاد على هذا، أخذ الخبز الحار وهو صائم نسي، أخذ قطعة وأكله، وهذا يحصل للناس. فإن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا يفطر وأن صومه صحيح. لهذا الحديث العظيم الذي فيه عظم رحمة الله بهذه الأمة، والله يا إخوة إني لأعجب من حالنا، كيف نرى تيسير الله علينا ورحمة الله بنا في التشريع ولا نجتهد في طاعة هذا الرب سبحانه وتعالى. كيف سبحان الله، نحن رأينا رحمة الله، رأيناها في الشرع على ما نراه من رحمة الله ولطفه بنا في أحوالنا وأمورنا، لكن حتى في الشرع كيف لا يجعل ذلك قلوبنا أكثر إقبالا على طاعة الله وعلى الحرص على إرضائه سبحانه وتعالى. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم صوما. إذن لا مجال للتأويل كما ذهب إليه بعض الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، إذن هو صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. لكن ما نقول مثل ما يقول العامة، إذا رأيت شخصا ناسيا يأكل أو يشرب فاتركه فإنما أطعمه الله وسقاه. لا، إذا رأيت أحدا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فنبهه إلى الصوم، لكنه ما دام أنه ناسي فإن صومه صحيح. نعم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم. وفي هذا أن السنة والكمال وعظم الأجر في تعجيل الفطر فور ثبوته من غير عجلة على الوقت ولا تأخر عنه، من غير عجلة على الوقت. لا بد يا إخوة من ثبوت الغروب، لأن الأصل بقاء النهار، فإذا ثبت الغروب عجل بالفطر ولا يؤخر حتى تشتبك النجوم ونحو ذلك. فلا تزال الأمة ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وإذا ثبت الغروب حل الفطر ولو رؤي في الأفق ضوء، ولو رؤي في الأفق ضوء ما دام أن الغروب ثبت. فتشكيك الناس في الغروب أحيانا يقولون والله نحن نفطر ونحن نرى الضوء، لا معنى له ما دام أن الغروب حصل، فلا معنى لوجود ضوء. وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا. معنى قوله إن عليك نهارا كأنهم يرون الضوء، فلا عبرة بوجود الضوء مع ثبوت الغروب. وهذه المواقيت التي توضع اليوم للناس دقيقة، وما يثار هنا وهناك لا معنى له. وقد خرجت لجان في السعودية عدة مرات وثبت عندها أن المواقيت هذه دقيقة، وهي مبنية على علوم دقيقة جدا. والصوم ليس عبادة فرد، الصوم عبادة مجموعة، فالجميع معا، ما يتقدم أحد عن أحد. حتى فإذا ثبت الغروب حل الفطر للجميع، وشرع الفطر في أول الوقت وهو أعظم للثواب. وكذلك يسن تأخير السحور، تأخير السحور بحيث يكون قبيل الفجر، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. هذا دليل على مشروعية التسحر، وأن في السحور بركة، فهو طعام مبارك، طعام مبارك، وتصلي الملائكة على المتسحرين، فلا ينبغي للإنسان أن يتركه ولو أن يجرع جرعة ماء أو يتسحر بشيء من التمر، فإن فيه زيادة أجر وفيه خيرات وبركات، فيه موافقة السنة، وفيه صلاة الملائكة، وفيه البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. نعم، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والأفضل أن يكون رطبا، فإن لم يجد رطبا فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ليس على سبيل الوجوب والشرطية، وإنما على سبيل الأفضلية والأدب. فلو أن الإنسان أفطر على طعام غير التمر ففطره صحيح ولا يكون آثما، لكن يفوته أجر الكمال وأجر الأفضل، وهو أن يفطر على رطب، فإن لم يتيسر الرطب فعلى تمر، فإن لم يتيسر التمر فعلى ما. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. نعم، المقصود أنه كما يجب على الصائم أن يجتنب المفطرات، فإنه يشرع له أن يجتنب المنقصات للصوم، وهذا واجب، أعني ترك الحرام في كل حين، ولكنه يتأكد في حال الصيام، وهو منقص لأجر الصيام. يعني المعصية في رمضان أشد من المعصية في غير رمضان، لأن المعصية في رمضان فيها إثم المعصية ونقصان أجر الصوم، ونقصان أجر الصوم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور، وقول الزور هنا هو معصية اللسان، معصية اللسان ليست شهادة الزور فقط، معصية اللسان منها الكذب ومنها الغيبة ومنها النميمة ومنها الغناء ومنها يعني شهادة الزور. والعمل به، العمل به هو المعصية بالفعل كالضرب والسرقة ونحو ذلك. والجهل قيل هو الاعتداء على الناس، وقيل هو مطلق المعصية. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا وعيد، ولا يعني أنه يفطر أو يقول خلاص ما دمت فعلت فأنا أترك الصوم، ولكنه وعيد للتغليظ والزجر. فهذا يدل على أن فعل المعصية في رمضان أعظم من فعلها في غيره. وللأسف يا إخوة في هذا الزمان يحرص على جمع المعاصي للناس في رمضان بهذه الوسائل الكثيرة، فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه ويبتعد ويجعل نهاره صوما وليله قياما وذكرا، ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، من مات وعليه، وعليه هذا يدل على الوجوب، صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام واجب. لكن هل هو كل صيام واجب أو النذر فقط؟ محل خلاف بين السلف والخلف، العلماء من السلف والخلف اختلفوا في هذه المسألة، والراجع عندي والله أعلم أنه كل صوم واجب ولو قضى. من مات وعليه صوم من أفطر في رمضان ثم مات بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء هذا لا يصام عنه. انتبهوا يا أخوة، من أفطر في رمضان واستمر عذره إلى أن مات ولو أخذ سنة بعد هذا، مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات، هذا ما عليه شيء. ولا يصوم عنه وليه. ومن أفطر في رمضان ثم زال عذره ولم يقضي حتى مات، يعني تمكن من القضاء لكنه لم يقضي، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، يستحب لوليه أن يصوم عنه. وكذلك من نذر أن يصوم فلم يصم حتى مات فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ليس واجبا على الولي ولكنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. نعم. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. سئل عن صوم يوم عرفة يعني لغير الحاج، أما الحاج فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، فهذه الفضيلة ليست للحجاج وإنما لغير الحاج. قال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر صغائر السنة الماضية، وهذا واضح، والسنة الباقية يعني الداخلة بعد يوم عرفة. أما الكبائر فالراجح أنها لا يكفرها، لا تكفر إلا بالتوبة، ولا يعني هذا أن يجرؤ المسلم على المعاصي بحجة أنه صام يوم عرفة، لا يعني هذا يقول والله أنا عندي رخصة في الصغائر، لأن بالصوم يوم عرفة كفر الذنوب السنة القادمة. لأن أولا نقول ما الذي يدريك أن عملك قبل منك، ما الذي يدريك أن عملك قبل منك، ربما كان صومك وزرا، يكون صام مثلا مرائيا في يوم عرفة مثلا، صام مرائيا والإنسان ما يدري، قد لا يقبل منه. ليتنا نعلم أن الله قبل منا سجدة، لكننا نرجو رحمة الله ونرجو فضل الله. ثانيا نقول إن التكفير له سبب وله مانع، والجرأة على المعصية مانعة للتكفير، فلا يعني أن السنة القابلة كفرت ذنوبها أو موعود بتكفير ذنوبها بصيام يوم عرفة أن يجرؤ المسلم على المعاصي في السنة التي تلي صيامه ليوم عرفة. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من محرم عند جماهير العلماء فقال يكفر السنة الماضية. وسنة الصيام صيام يوم عاشوراء أن يصام معه التاسع، أن يصام معه التاسع، فإن لم يتيسر أن يصام معه التاسع فليصام معه العاشر. فإن كان الإنسان لا يتيسر له أن يصوم إلا يوم العاشر فقط فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصوم، وهذا الظاهر والله أعلم أنه يصوم. وسئل عن صوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهي علة مركبة، ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم في الصحيح. نعم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نعم، هذا فيه استحباب صيام ستة أيام من شوال، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا مشروط بأن يكون صام رمضان قبل ذلك، وعليه من عليه قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال فليبدأ بالقضاء، لأن الذي عليه قضاء لم يصم رمضان كله، فلم يشرع صيام الست من شوال بهذه الفضيلة إلا لمن أتم صيام رمضان، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. نعم، وفي هذا استحباب أن يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام، فهذا صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر، فإذا كان هذا في كل الأشهر فإنه يكون كأنه صام السنة من حيث الأجر، كأنه عاش عمره صائما. والأفضل أن تكون متتالية في سرة الشهر، في منتصف الشهر، 13 و14 و15، هذا الأفضل. لكن هذا لا يعني أن من كان لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة يترك صيام الثلاثة أيام من الشهر، حتى ولو مفرقة، المهم أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر. والأفضل والأكمل أن تكون 13 و14 و15. نعم. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد. يوم العيد هو يوم واحد في الفطر، يحرم عليه أن يصومه، ويجوز له أن يصوم الثاني والثالث من من من من من شوال، لكن اليوم الأول من شوال الذي هو يوم العيد الفطر حرام عليه أن يصومه. وكذلك يوم النحر يحرم عليه أن يصوم يوم العاشر من ذي الحجة، يحرم عليه أن يصوم يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، وأما ما بعده فيحرم عليه أن يصومها لأنها أيام التشريق كما سيأتي في الحديث التالي. نعم. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي ولم يصوم قبل عرفة فإنه يصومها، أما غير هذا فيحرم عليه أن يصوم أيام التشريق، 11 و12 و13 من ذي الحجة. يستحب صيام 13 من كل شهر إلا من شهر ذي الحجة، يحرم. يستحب صيام 13 من كل شهر إلا 13 من ذي الحجة فإنه يحرم. و والعلة أنها أيام أكل وشرب وبعال، أي أنه يؤكل فيها ويشرب ومرخص فيها بالجماع، وذكر لله عز وجل كما في هذا الحديث. نعم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا، والعلماء مختلفون هل هذا على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، والجمهور على الكراهة، والقول بالتحريم قول قوي لهذا النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صامت يوم الجمعة ولم تصم يوم الخميس ولم ترد أن تصوم السبت بالفطر، فهذا يدل على التحريم، فهذا قول قوي. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله فيصوم الخميس مع الجمعة، أو بعده فيصوم السبت مع الجمعة. وهذا أحد الأدلة الكثيرة على أن صيام السبت لسبب في النافلة ليس منهيا عنه، على أن صيام السبت لسبب في النافلة ليس منهيا عنه، كأن وافق عرفة أو نحو ذلك، وإنما المنهي عنه إفراد السبت لأنه السبت. وقد بحثت هذه المسألة في أحد دروسي في المسجد النبوي بحثا طويلا، وأظن أن هناك من طلاب العلم من اقتطعه وفرغه، فالصحيح أن يوم السبت يجوز صيامه في النافلة لسبب غير كونه يوم السبت، كان يكون الإنسان صام الجمعة فيصوم السبت، أو يوافق السبت يوم عرفة. ومما أنبه عليه هنا وإن كنا نختصر، أنه لا ينبغي أن تجعل هذه المسألة مسألة سنة وبدعة وولاء وبراء كما نرى في السنين الأخيرة، ويحصل كأن الموضوع إقامة سنة وإحياء بدعة. هذه مسألة علمية اختلف فيها العلماء من قديم، والحديث عن نهي يوم السبت محل خلاف في سنده ومتنه، والخلاف فيه قوي جدا، وهي مسألة علمية. هب أنك رجحت أن صيام النافلة يوم السبت لا يجوز، لك ذلك، مسألة علمية، لكن لا تجعل ذلك محل ولاء وبراء وسنة وسلفية وبدعة أبدا. ثم يا إخوة، لا تشغل الناس عن الخير ما دام أنه محتمل والدليل محتمل وقال به أكثر العلماء وكبار العلماء، فإن كان لك رأي فاشتغل به. الآن بعض الناس مسكين ناصب نفسه، إذا جاءت العشر من ذي الحجة قال صيام العشر من ذي الحجة بدعة، ويرسل رسائل لي. يا أخي الناس على خير، اتركهم على هذا الخير، اتركهم على خير. دعهم يصومون، أنت ما تريد أن تصوم هذا لك، لك رأي علمي هذا لك، لكن ما دام أن المسألة يحتملها الدليل وقال بها جمهور أهل العلم وقال بها كبار العلماء فلا تشغل الناس عن الخير. ثم يا إخوة، من فقه العلم أن الناس إذا اعتادوا خيرا ولم يترتب عليه منكر ولا مفسدة أنهم يتركون عليه. يعني مثلا لو أن الناس على أن المرأة تغطي وجهها اعتادوا خير، هب أنك ترى أن تغطية الوجه ليست واجبة، لماذا تشغل الناس عن هذا الخير الذي هم عليه؟ الناس ناقصة فتنة، اليوم الفتن عظيمة، اترك الناس على الخير الذي هم عليه. هذا من فقه العلم يا إخوة. بعض الناس أعوذ بالله إما أنه ما يفقه فقه العلم وأدب العلم، وإما أنه يحب الشهرة بأن يأتي بأشياء تخالف ما يعرفه الناس، مثل حتى مسألة الغناء مثلا. الغناء أنا لا أشك أنه حرام، لا أشك قط أنه حرام، لكن بعض الناس مثلا هب أنك ترى أنه ليس بحرام، هب. طيب الناس تارك الغنى الحمد لله ومتوجهة للقرآن ومتوجهة للخير، لماذا تشغل الناس كأنها عبادة يستمعون الغنى؟ هذا ليس من فقه العلم، وليس من فقه الدعوة، وليس من زكاء النفوس. فينبغي على طالب العلم أن يكون عنده فقه في أدب العلم وزكاء النفوس وفقه الدعوة. فالشاهد أن هذه المسألة مثل مسألة صيام السبت ما ينبغي أن تجعل محل ولاء وبراء وسنة وبدعة وسلفية وخلفية، ما ينبغي هذا، وإنما مسألة علمية يوقف عند حد العلم والذي عليه جمهور العلماء، وهو الصواب لمن درس المسألة بإنصاف أن صيام النافلة في يوم السبت من غير إفراد للسبت لكونه سبتا مشروع ولا حرج فيه. نعم. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه فضل الصيام، وفضل الصيام كثير جدا، ولكن مراد الشيخ القيام، وهو أنه يشرع القيام في رمضان كله من أوله إلى آخره. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشيخ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. مراد الشيخ بيان مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله، ومقصوده قطع العلائق عن الخلائق، مقصوده قطع العلائق عن الخلائق. وأقله على الراجح يوم أو ليلة، نعم بعضها علم يقول يعتكف ولو ساعة، لكن هذا محل نظر والله أعلم، وإن ورد عن بعض السلف أقله يوم وليلة، يعني يوم أو ليلة، يوم أو ليلة، هذا الذي يظهر لي. وإن كان من أهل العلم من يقول لو دخل المسجد نوى الاعتكاف حتى يخرج منه صح، وثبت هذا عن بعض السلف، لكن هذا محل نظر والله أعلم. ومقصوده قطع العلائق عن الخلائق، فينبغي لمن اعتكف أن يلزم هذا المقصود. اليوم يا إخوة بعض الناس إذا اعتكف هو أشد اتصالا بالناس منه خارج المسجد، يعتكفون الجوالات في أيديهم، بل رأيت من يعتكفه يلعب بالجوال، ألعاب الجوال هذه الأونلاين، جالس يلعب في المسجد. هذا لو أظن لو ما اعتكف أحسن، والأخبار دائما في أيديهم، والاتصال بالناس ويتكلم مع فلان ويتكلم مع فلان، هذا لا يحقق مقصود الاعتكاف. مقصود الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق، وهو مشروع في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا كانت تتخلله جمعة فإنه يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. نعم. وقال: تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ذكر الشيخ لهذا الحديث حير الشراح، لأن كثيرا من الشراح قالوا هذا الحديث مما يتعلق بالحج، فلماذا أورد الشيخ هذا الحديث هنا؟ الذي يظهر لي والله أعلم مقصود الشيخ أن مقصود الشيخ أن يبين أن الاعتكاف في هذه المساجد أكمل من غيره وأفضل من غيره وخير من غيره، وأنه يشرع للمسلم أن يشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاث ليعتكف فيها. يشرع للمسلم أن يشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ليعتكف فيها. فنحن نقول إن الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أكمل وأفضل وأنفع من الاعتكاف في غيرها، وعليه نحمل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث الذي رواه البيهقي، وقد اختلف في وقفه ورفعه، ومن العلماء من رجح الموقوف ومن العلماء من رجح المرفوع، والألباني رحمه الله صحح المرفوع. فنحن نقول على صحته فإنه محمول على الكمال، وأن هذا هو الأكمل. ومقصود الشيخ أنه يشرع للمسلم أن يشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ليعتكف فيها. وبهذا نكون أتممنا كتاب الصيام، ونقف هنا، وبعد الصلاة إن شاء الله نأخذ شيئا من كتاب الحج إلى صلاة العشاء ليخفف عنا هذا في الغد إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.